مش قامته كده بالارض مستوى القامه. ولذلك لما يجوا يعدوا الواحد كبرياء ولا شمم وبتاع وحاجه وحب يعني مش كده، يبقى مستوى القامه دي يبقى له ايه؟ اعلى وله اسفل. اعلى وهو هنا، يوم يجي الخضوع ده يروح ايه؟ لا ولع اعلى ده يخليه اسفل. شو الخضوع بقى؟ خضوع المطلق. فساعة ما تقول اياك نعبد اي نخضع، واقرب ما يكون العبد في الخضوع وهو ساجد. ليه؟ لانه بيكور نفسه. استواء القامة دي والراس المرتفع الشمخة دي بتيجي عند موطئ الايه؟ عند موطئ القدم. الله. يبقى اذا كان ذلك في القالب، يمكن لو كان حكاية في القلب كده كنا ندريها على بعضنا، وانا نزل لله في الغيب وانت تنزل لله في الغيب. لا، هو عايزنا ننزل انزلالة مش قلب بس، قالب امام بعضنا عشان نفضع عبوديتنا لبعض. تبقى عبوديتنا، يبقى ما يجيش اللي اعلى مني ويروح يسجد لربنا بينه وبينه كده. لا، يقول له تعالى هنا واسجد كده، علشان اللي انت بحكم اوضاع المجتمع انت علي عليه يشوفك كده وانت، يبقى عمال بيفضح لنا عبوديتنا له، عشان ما فيش واحد بعد ذلك ايه يستعلى ولا يتكبر، والادنى يشوف الاعلى برضو زيه. يبقى اذا السوائية في العبادة هنا، سوائية في العبادة، تبقى تديني ايه؟ عبادة، وعبادة لواحد، لان العبادة لواحد تحميك من العبادة لملايين سواك. فلو لم تكن العبادة لواحد لخضعت لكل ذي قوة في اي ناحية من النواحي. والله يريد الناس جميعا عبادا له وحده. اسأله